فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة والعيلة والمسكنة والسمعة والرياء ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك لا يملكها إلا أنت فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى وانصر بهما دينك وأعلي بهما كلمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملناه واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار، اللهم اجعلنا هذه الليلة من الفائزين، من الرابحين، من المكرمين، من المقربين، من المعتقين من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم اكتب براءتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين محى التراب محاسن وجوههم، اللهم إنا ندعوك لهم ونتضرع إليك من أجلهم. اللهم من كان منهم محسنا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا فأبدل حزنه فرحا وسرورا، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام